وفي التحام شديد كهذا ويبري مجموعة من الناس يا شيخ يا شيخ لازم نسألك عن صحة حديث قلت تعال تعال فضة مجموعة من آبائنا الطيبين وإخواننا الزملاء قال يا شيخ نريد أن نسألك هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب كان لا يرد الدهن؟ قلت نعم هذا صحيح كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. فإذ ذي واحد منهم يقول لهم بلغة المصريين مش قلت لكم عشان ما عدتوش تتلمضوا بعد كده معايا وإذ ذي الآخر يرد علي ويقول معلش سامحوني على اللهجة المصرية يا شيخ ده كان حيموتنا النهارده قلت لا لا في ايه تعالوا تعالوا تعالوا فجلست معهم ايه الموضوع فقال احدهم هذا الأرض دعانا اليوم لطعام الغداء هذه حقيقة ليست صدقة دعانا اليوم لطعام الغداء الجميل جزاه الله خيرا قال لا استنى شيخ احضر لنا لية الخروف هل تعرفون اللية السحر قال وحمره بالسم البلد الجميل ووضعه على القرص وكان يقطع ويقول كل كان صلى الله عليه وسلم لا يرد به الأخ مسكين وأهل مصر حقيقة عندهم عاطفة جياشة ومحبة عالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخ يقول له أنت متأكد من النبي قال كده يقول له والله حديث صحيح فياخذ منه قطعة الدرس صلى الله عليه وسلم ويأكل حبا في رسول الله وبعدين يعطيه قطعة ثانية يقول له مش قادر يقول له كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن فهترد السنة يقول يا ابني انت متأكد ده حديث قال له نسأل محمد حسن النار فأتوا ليسألوا قلت يا أخي سامحك الله كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن أي لا يرد الطين قال له يا ابني الكلب هتموتنا باسم النبي والله ليس طرفة سامحوني يعني على اللفظ لكن واقع هتموتنا باسم النبي فلذلك انا اقول بملء فمي كم اناس يقتلون باسم الدين والدين منهم براء من قتلة هؤلاء الابرياء انا اعجب كيف نتجرأ على قتل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم يقال بأن هذا هو الدين وبأن هذا هو الإسلام ونقدم صورة مثلية لإسلامنا الذي ما عرف في الدنيا أعظم ولا أطهر ولا أسمح منه فلا بد من أن نفقه لقد كفر الخوارج علي الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب مش ممكن أبدا وبالمناسبة أود أن أقول نحن المسلمين نحب عليا ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب فاطمة الزهراء ونحب آل بيت رسول الله ونتقرب إلى الله بحبهم بل والله لا يوجد على ظهر الأرض من يحب آل البيت كحب أهل السنة لآل البيت بل ونردد مع علي كلماته الرقراقة الجميلة الذي اضطر أن يقولها يوما للخوارج فقال محمد النبي أخي وصهري محمد النبي أخي وصهري تدبر معي هذه الكلمات الرقراقة الجميلة لعلي رضي الله عنه يقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي مموت لحمها بدمي ولحمي وسقط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي أعد حاضر معكم الصبح